نعمة الرب، دراسة في سفر النشيد اللي بدأناه الأسبوع اللي فات. خدنا لحد عدد 11 من إصحاح 1 اللي قال كده: نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. مرة نكمل الإصحاح الأولاني بنعمة الرب، هناخد جزء من الإصحاح الثاني أو ما كفاش، وهنبدأ من عدد 12. قلنا إن سفر النشيد تعبير عن علاقة المؤمنين أو الكنيسة بالرب. العريس هو الرب يسوع له كل المجد، والعروس النشيد هي الكنيسة أو المؤمنين. وقلنا إنه في تعليم بنتعلمه من خلال المحبة المتبادلة بين العروس والعريس في سفر النشيد. عدد 12: ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردني رائحته. يقول إنه لما الملك يبقى موجود، الجملة في أصلها على جالس على مائدته. ليه يجلس الملك حينما أكون في حضرة جلسة الملك على المائدة؟ لازم أشبع، عايز أقول كده. طول ما أنا في حضرة الملك يرتب قدامي مائدة، صح كده؟ يشبع قلبي من الخير، يباركني. كتاب بيقول لك طول ما أنت في حضرته، ما دام الملك جالس وانت في حضرة الملك، جالس هنا جالس على المائدة، يعني هو يشبع قلبك بكل خير. كم حد يقول له لا تحرمني من الجلوس على مائدتك ابدا، لان دايما بره المائدة بتاعتك جوع، جوع وخوف وقلق وهم، حزن، يأس. انا عندي استعداد اضحي باي حاجة الا اني اكون موجود في حضرتك وانت جالس على المائدة بتاعتك. ما دام الملك في مجلسه، ما دام الملك جالس على المائدة، لازم يشبع ايه؟ أفاح ناردني رائحته. الناردين اللي ريحته حلوة، اللي الجلسة معاه زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتخلي حياتي لها طعم ومعنى ولون مختلف. زي ما قلنا بره في العالم نكتشف كل ما هو كريه، كل روائح الكريهة، لكن مع الرب نختبر كل ما هو حسن في حياتنا. ما دام الملك في حياتي لن تكون حياتي ممتلئة إلا بكل خير وكل بركة. فأمين يا رب النهاردة، ما دمت أنت موجود خليني بقى أنا أجي أجلس معاك في محضرك وفي مجلسك. عدد 13: سرة المر حبيبي لي. سرة يعني عنقود يعني. والمر برضو نبات له رائحة جميلة، بتكرر فكرة ان وجوده في الحياة بيدي بهجة، بيدي طعم. حياتك من غيره ملهاش طعم، ده المعنى. حياتك من غيره ملهاش معنى. كم حد يقول له امين يا رب النهاردة؟ خلي ده في ذهني دايما، ان هو بالنسبة لي اللي بيدي المعنى والطعم. يبقى بتقول سرة المر حبيبي ايه؟ حبيبي لي. هو اللي يديني حياة، هو اللي يديني معنى الحياة. بين ثديي يبيت. تتكلم على القلب هنا. يبات جنب قلبي، يبات في حضني. عاوز يقول انه اقرب حد لقلبي هو مين؟ بس هنا باستمرارية. يعني ايه باستمرارية؟ بين ثديي يبيت في المعنى المستمر، بمعنى ان انا هفضل متمسكة في جنب قلبي طول الوقت. لكن كم حد فيكم بيحافظ على الحب ده ويقول له ما ينفعش ازعلك يا رب، ما ينفعش بيتك ليله بعيد عن قلبي، ما ينفعش اخليك حزين ابدا، ما ينفعش اخليك تترك المكانه بتاعتك في قلبي وفي حياتي. بين ثديي ايه يبيت. سفر هوشع اصحاح 2 وعدد 2. يقول الكتاب: حاكموا أمكم حاكموا لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لكي تعزل زناها عن وجهها ورفقها من بين ثديها. هنا المعنى أنه القرب من الخطية عكس المعنى في سفر إيه؟ في سفر النشيد. بين ثديها يبيت في الكتاب معناها قرب الخطية، تبعد الخطية عن قلبها. يبقى المعنى في النشيد إيه؟ أن تقترب محبة الرب إيه لكل نفس فينا. يبقى بين ثدياي ايه؟ سرة المر حبيبي لي بين ثدياي يبيت. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جد. طاقة فاغية، الطاقة الفاغية هي غصون الحنة. عايز يقول حزمة يعني. حزمة حنة، الحنة دايما ليها ريحة. ليها ريح حلوة. قول يا رب أنا شايفك كده بالمعنى دوت. شايفك مش غصن واحد في حياتي لكن أغصان، يعني مجموعة أغصان، يعني أنت مالي الكيان كله بالريحة الحلوة، بالجمال بتاعك، بالبهجة بتاعتك، بالفرح بتاعك. عايز يقول طاقة هنا يعني مجموعة أغصان، حزمة يعني. حزمة منين؟ من الحنة التي تعطي رائحة عطرة لحياتي. مش بيديك يعني كمية صغيرة من البهجة والفرح والسلام، لا ده بيملاك بيهم. يعني عايز يقول ان الكمية بتاعت الفرح والسلام والبركة اللي باخدهم من وجودك في حياتي كتيرة جدا. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جت. عدد 15. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتين. هو بيقول لها أنت جميلة، وهنا بدأت تكتسب منه نتيجة العلاقة في محضرة. وده العدد المميز في كده، انه نتيجة انها بقت موجودة فين؟ في مجلسه. واخدين بالكم عينيها بقت عاملة ازاي؟ بقت عينيها زي مين؟ زي عينيه. يعني عايز يقول انه الجلوس في محضر يسوع يجعلنا نشبه مين؟ نشبه مين؟ نشبه يسوع. كم حد يقول له اشكرك يا رب؟ اولا للمرة الثالثة يمكن يقول لها انت جميلة يا حبيبتي، انت جميلة عيناك حمامتان. فعدد 16 بقى ترد عليه تقول له أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا إيه؟ وسريرنا أخضر. أنا مصدر جمالي منك، مش أنا اللي حلوة، ده أنت اللي حلو. ده الجمال اللي فيا نتيجة علاقتي معاك، ده الحلاوة اللي فيا نتيجة علاقتي معاك. ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا ايه؟ اخضر. يعني ايه سريرنا اخضر؟ يعني مبهج. يعني الشركة معاك مبهجة. تخش مكتئب وحزين لكن في محضره يهرب الحزن والايه؟ والتن. دي معنى سريرنا ايه؟ سريرنا. العلاقة معاك يا رب بتخلي الحياة مبهجة. فيش حاجة تيأسني. يقول الرسول بولس في عز السجن افرحوا في الرب في رسالة فيليبي، اقول ايضا ايه؟ ما هو انت جميل وسريرنا اخضر. شركتنا مع بعض بتخلي حياتنا مشعة مبهجة وجميلة. كم حد يقول اشكرك ان العلاقة معاك حلوة وايه؟ ومبهجة. جوائز بيتنا ارض وروافدنا، روافد يعني الشبابيك. ايه الفكرة هنا بقى؟ خلي بالك في الأول تقول سريرنا أخضر، يعني بقت الحاجة اللي بيننا وبينك حاجات إيه؟ مشتركة. جوائز بيتنا، واخدين بالكم بدأت تعمل إيه؟ تجمع نفسها مع مين؟ معاه في نفس الكلمة، بتستخدم تعبير سريرنا وجوائزنا وبيتنا. يعني هنا بتتكلم على فكرة إن أنا وإنت بدأنا في الشركة دي نبقى إيه؟ نبقى واحد. خلاص علاقتنا ببعض لما مشيت معاك، لما صارت شركة بيني وبين الرب، صرت أنا والرب إيه؟ حاجتنا إيه؟ مشتركة. يقول كل ما هو لي فهو لكم. كم حد يقول أشكرك إن بقى سررنا بقت حاجة مشتركة، وبقى بيتنا وروافضنا، يعني بقت كل حاجة بيننا وبين الرب إيه؟ مشترك. كم حد يقول أشكرك يا رب إن كل حاجة بيني وبينك حلوة ومشتركة بيننا وبين بعض. الأرض في الكتاب زي ما قلنا المرة اللي فاتت تشير إلى الثبات. علاقتي مش هشة معاك، يعني علاقتي جوائز بيتنا أرض، مش بسهولة قوي إنها تتهز العلاقة دي، مش بسهولة قوي إنه أي حد يجي كده يهد اللي بيننا. قول يا رب أشكرك إن العلاقة بيننا وبين بعض علاقة ثابتة. وشبابكنا صاروا، صاروا دايما حلو، وريحته كمان ايه؟ ريحة حلو. العلاقة اللي بيننا وبين الرب زي ما قلنا قبل كده بيكرر فيها انه العشرة معاه حلو، الكلام معاه حلو، الصلاة ليه حلوة، الخدمة بتاعته حلوة، كل ما بعمل حاجة معاه كل ما بزداد جمال وبهجة وفرح بيننا وبين الرب. ده الأصحاح الأول من سفر النشيد الأنشاد لحد عدد 16. نكمل مع بعض أصحاح 2. تحدث الرب عن نفسه في أول عدد 1: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. نرجس شارون ده حتة موجودة، سهل موجود، مكان سهل بمعنى مكان منخفض. شارون ده مكان منخفض، يعني سهل، يعني عبارة عن مكان مش عالي، مش مكان مرتفع، لكن مكان ايه؟ مكان منخفض. والمعنى اني اتنازل لكي اصل الى كل واحد فيكم. أنا مش صعب الوصول لي، أنا نرجس، أنا هذه الزهرة الجميلة المبهجة المفرحة العظيمة، أنا يسوع، أنا نرجس، لكن في نفس الوقت أنا تغضيت وتنازلت، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أنا سهل الوصول إلي. يقول لهم كده: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إيه المعنى؟ إن الوصول الرب مش حاجة صعبة، مش حاجة مستحيلة. هو ليس إله غضوب علينا، لكن هو إله محب مد يده لكل واحد فينا. عشان كده كلمة شارون معناها أنك بالرغم من عظمتك، والنرجس زهرة حلوة قوي، ريحتها حلوة غالية، بالرغم من أنه حلو وغالي وريحته حلوة، لكن إيه؟ متواجد لكل واحد فينا، متاح لكل واحد فينا. ده معناها نرجس شارون سوسنة الايه؟ الأودية. السوسن اللي هو باللغة العلمية او بالتفسير الثاني الزنبق، واللي يعرف النبات ده يعرف ان هو جميل جدا وابيض جدا. الزنبق يعني النبات اسمه الزنبق، بالانجليز اسمه ليلي، يعني الاسم ليلي يعني السوسن، حتى الاسم ده منتشر جدا. يعني ليه؟ لانه النبات رائع الجمال، ابيض، شكل الزهرة جميلة فعلا، لما تشوفوه كل حد يبص كده تبقى عينه مش شبعانة من النظر اليه. ده الرب بالظبط، ريحته حلوة ونادر وجميل زي النرجس وزي السوسن، وبالرغم من كده هو متاح لكل حد. بقول العروس: رغم حلاوتي ورغم غلاوتي ورغم عظمتي، لكن أنا متاح لكل واحد فيكم، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. دي معنى انا نرجس شارون ثوثان. كم حد يقول اشكرك بالرغم من غلاوتك لكن اقدر اوصل لك؟ وكل واحد فينا يقدر يوصل لك. لكن لما جه نداها قال لها ايه بقى؟ انت كالثوثنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البعض. ده حقيقي. احنا واخدين الشبه منه، احنا خدنا منه حاجات، بقينا شبهه، بقينا كالثوثن برضه، بقينا فينا نفس البياض، بس مش احنا الاصل. ده احنا واخدين منين؟ منه. هو الثوثن، لكن احنا ايه؟ كالثوثن، كالثوثنة بين البنات، كذلك حبيبتي بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. وهنا نقف شوية، ان هو شايفها جميلة بين البنات، لكن شايفها كمان جميلة بين الشوك. وهو ده اللي عايز يوصله لك النهاردة. انا عايزك جميل رغم الظروف اللي حواليك، انا عايزك ابيض رغم الخداع والكذب والغش اللي حواليك، انا عايزك مصلي رغم الجفاف اللي حواليك، انا عايزك كالثوثن رغم الشوك اللي انت عايش فيه. كم حد يقول له امين يا رب النهارده؟ كل ما هفتكر الايه هعرف حاجتين: انك شايف الشوك وعارف الظروف وعارف الاحوال اللي انا فيها، لكن في نفس الوقت عاوزني كالثوثن في جماله وبياضه وروعته. كالثوثنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. انا شايف ظروفك كويس، انا شايف ظروفك وألمك وتعبك كويس، لكن في نفس الوقت انا عايزك كالثوثن بين الشوك. شايف الامر اللي بينغص عليك عشتك، لكن عايزك تبقى زي الثوثن. لن يعوقنا الشوك على ان نصبح مثله. ده المعنى الاخر، ان الشوك لن يعطلني على ان اكون مثلك. كم حد يقول له امين يا رب؟ كالثوثنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. على الثلاثة ترد عليه تقول له: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. رب، رغم الوعر اللي حوالينا، رغم الظروف اللي حوالينا، رغم المعطلات اللي حوالينا، لكن انا شايف حلاوتك وداي حلاوتك وشايف جمالك. ذوقوا وانظروا ما اطيب رب. ان كنتم ذقتم ان الرب صالح، دقتوه ولا ما دقتوش؟ دقتوا شجر فاضي وشجر تعبان، والعالم مليان بالخداع ومليانة بالمواعيد الكاذبة ومليانة بالتزييف وبالمظهرية، لكن وسط ده كله حتى لو ما شفناش حاجة في الأرض عدلة، لكن في حاجة حلوة. مين الحلو؟ هو اللي حلو. كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. لو مش لاقي حاجة حلوة خالص ولا حد حلو خالص، انا هرفع نظري ليك النهاردة اقولك انت كالتفاح. خلي بالك التفاح مش الشجر عالي، يعني شجر بسيط مش عالي قوي، بس جميل، بيدي ريحة للمكان، بيدي طعم، بيدي شبع للمكان. عشان كده لو لقيت حتى في العالم ده كل حاجة حواليك بتقول دنيا ملهاش اي معنى ولا طعم، والناس مش امينة، وليس في البقر في المذاود، لكن اشكر الله انه يسوع موجود يعمل زي التفاح كده بين شجر الايه؟ بين شجر الوعر. تحت ظله اشتهيت ان اجلس، ثمرته حلوه لحلقي. طيب هنا قرب العلاقه معاه. هي ما قالتش انا معديه من جنب ظله، انا شايفه ظله من بعيد، ظله جميل. لا، قالت تحت ايه؟ يعني تحت جناحه ونحتمي. انا مش عايزك تبص على يسوع وحلاوته وجماله، والمؤمنين حلوين والرب حلو قوي، وكانك بتشوف ظله منين؟ من بعيد. هنا بتقول ايه؟ تحت ظله اشتهيت. انا عندي شهوه للعلاقه معاه، عندي شهوه لان اتحاجج معاه، ان يبقى لينا مع بعض شركه حقيقيه. اقعد تحت ظله واحتمي منين؟ من الشمس الحارقه، من الظروف اللي انا فيها، من نفسي، من الاجواء اللي حواليا، من مخاوفي، من قلبي، من الناس. انا نفسي احتمي النهارده بيك يا رب. ويقول لك تعالى النهاردة واحتمي تحت ظل جناح الرب. كم حد يقول له أمين يا رب؟ أنا تحت ظلك أتمتع بشركتك وأتمتع بحمايتك. حاجتين في الآية دي، أتمتع بإيه؟ بشركة الرب، وأيضا أتمتع بحماية إيه؟ بحماية الرب. أجلس وثمرته حلوة بإيه؟ لحلق. أنا مش كفاية أقعد، مش كفاية أحتمي، مش كفاية أكون تحت ظلك، ده أنا عايزة كمان إيه؟ أدوقك، عايز أكل منين؟ من الشجر بتاعك. هنا العلاقة كبرت شوية، خلي بالكم، بدأت منها قعدت تحت الظل، لكن انتهت بأنها بتاكل منين؟ من الشجرة بتاعك. كم حد يقول أشكرك أنه في العلاقة معاك حلاوة وحماية وشبع. ثمرته حلوة من ثمر التفاح. هكذا بعد كده أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. دخلني للمكان اللي بيريح أصدقائه فيه، المكان الخاص بتاعه بيت الخمر، وداخل كده ورفع علم المحبة وكأنه انتصر، كأنه لما جابني ودخلني كأنه علامة النصر بتاعه المحبة، انتصر بمحبته. الحرب كانت بالمحبة وكسبني بإيه؟ بالمحبة، ودخلني في علاقة معاه بالمحبة. فهو داخل الشركة البيت الخمر، الشركة معاه عمل إيه؟ رفع علم المحبة. ده اللي عمله الرب في حياتي بالمحبة، جذب كل واحد إيه؟ فينا. لكن خلي بالكم من كلمة أدخلني، يعني هو ساعدني، يعني هو جذبني، يعني اللي مش قادر يخش في شركة حقيقية مع الرب يقول ادخلني إلى حجالك النهاردة. لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. مفيش حد يقدر يدخل في شركة، عشان كده العلاقة مع يسوع مميزة. ناس كتيرة تروح سمعات وترفع ايديها وتغمض عينيها وتصلي وتبكي، لكن كم حد يخش في شركة معاه؟ مش كتير. كثيرون يدعون لكن قلون ينتخبون. من له السلطان؟ هو طبعا بيعتمد على القلب، لكن قوله رب أنا النهاردة مصدق أنك لك السلطان أن تدخلني في شركة وعلاقة معك، مش بالكلام مش بالصلاة، لكن النهاردة أنا برفع يا رب عناي نحوك وأقول لك أنت الوحيد صاحب السلطان أن تدخلني إلى حياة جديدة معك. مهما اجتهدت ومهما تعبت ومهما صليت، لو ما كانش عندك إيقان وعندك إيمان وعندك ثبات نظر لي وتقوله ادخلني إلى هذه الشركة معك، فكأنه انتصر بإيه؟ بالمحبة. يقول الكتاب انعشوني، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فأني مريضة حبا. غالبا من كتر الإرهاق اللي هي شافته بعيدة عنه، لما دخلت معه في شركة قالت له ده أنا عايزة منك كتير قوي، عايزة شركة منك كتير قوي، عايزة ثمر كتير قوي، عايزة علاقة كبيرة قوي، عايزة حياة منك، ده أنا تعبان من كتر اللي شفته في العالم، فعايزك تنقذني. لكن تنقذني بمين؟ بي هو برضه، صح؟ مش بتقول ايه اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بمين؟ مين التفاح ده بالنسبة له؟ هو برضه، صح كده؟ انعشوني بالتفاح فأني مريض. مفيش حد ينعش قلبك، مفيش حد يعزي قلبك، مفيش حد يفرح قلبك، مفيش حد يعالج التعب اللي عندك غيره. عشان كده تقول اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فأني مريضة ايه؟ مريضة حبا. عدد 6، شماله تحت رأسي علامة للمحبة بجوار قلبي. هي قالت له بين ثديي ايه؟ يبيت. هو خدها فين؟ على ايده الشمال. قريب منين دوت؟ قريب من القلب. محبة، شماله تحت رأسه علامة المحبة. لكن مش بس شماله هي اللي بتحضني، لكن كمان يمينه تعانقني. ذراع القوة الذي في يدي لا يقدر أحد أن يخطفه مني. طول ما أنا في يده ولو اجتمعت كل الشياطين العالم ولو جمعت كل بني أدمين العالم ولو جمعت كل قوى العالم لن تستطيع أن تأخذني منه. من يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع؟ شماله علامة على المحبة ويمينه علامة على القوة والحماية والحراسة من الرب. حلفكنا يا بنات أورشليم بالظباء وبأيار الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. هنا الحد اللي خايف على حد قوي فبيحلف اللي حواليه سواء كان مؤمنين بقى لأنهم بنات أورشليم وبتحفزهم على هذا الحبيب، عايزة تفرح قلبه، عايزة تحافظ عليه. حب باين قوي ان بتحلفهم بالحاجات الغالية. الظباء دي نوع من انواع الحيوانات، مش خرفان ومش غزلان، حاجة بالاتنين، بتبقى رفيعة يعني واخدة قوام الغزلان شوية لكن واخدة شبه الماشية يعني بين الاتنين. كانت رشيقة وجميلة وكانت مهمة قوي عند الرعاة في الوقت دوت، والعيال عارفينها طبعا الغزلان. هي بتحلفهم بحاجات غالية قوي. هنا حرص النفس اللي بتحب الرب على انها ما تزعلوش وكمان اللي حواليها، يعني حساسية النفس اتجاه الرب مهمة قوي. انك تكون حساس قوي اتجاه مين؟ اتجاه الرب. قول يا رب ساعدني ان تكون عندي هذه الحساسية، اني انا ما كنش قلبي قاسي عليك لكن هي شوف الحساسية بتاعتها خايفة عليه قوي عمالة تحلفهم. حلفكنا يا بنات أورشليم بالظباء بالحاجات الغالية وبالأيائل والحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب، خليه براحته أنا عايزاه يبقى مستريح. النفس اللي بتحب الرب عايزة تعمل الحاجة اللي بتعمليه اللي بتريحه. النفس اللي بتحب الرب عايزة الحاجة اللي يفرح بيها. اللي بيحب الرب عايز يعمل الحاجة اللي ترضيه وبيبذل أقصى مجهود علشان ما يزعلوش. كم حد منا يقول له أمين يا رب النهاردة؟ طب عندي هذه الحساسية، شوفك جميل قوي، شوفك حلو قوي، ومن كتر حلاوتك وجمالك أنا واللي حواليا أقول لهم هو حد يزعله، هو حد يجي ناحيته، هو حد يلمسه. ألا تيقظنا الحبيب حتى يشاء. كم حد يكون عنده الحساسية دي؟ رب يدينا هذه النعمة أن نرى جماله، أن نرى مجلسه، أن نرى حلاوته ورائحته الجميلة في حياتنا، أن نرى كالنرجس المتاح لكل واحد فينا وهو يشوفنا زي السوسن اللي بين الشوك. كم حد يقوله أمين؟ خلي الكلام ده يغير في حياتي ويبدل في حياتي. خلينا نقف عشان نصلي. قول يا رب أنا محتاج تدخلني النهاردة إلى بيت الخمر. أنا بعيد، أنا بقرر أعيش لك لكن مش قادر أعيش من كل قلبي. لكن النهاردة الكتاب بيعلمنا، بتقول العروس أدخلني، أنا مش قادر لكن تعالى ودخلني الشركة حقيقية معاك. أنا مش قادر لكن تعالى وزقني أنت. تعالى توبني فأتوب واشفيني فأشفى. تعالى وغير في طريق تفكيري وطريق قلبي. تعالى ودخلني يا رب إلى بيت الخمر، إلى شركة حقيقية معاك. تعالى حتى أتمتع بهذا المجلس المبارك مع شخصك. تعالى عشان أجلس تحت ظلك واحتمي بيك واشبع بيك. تعالى يا رب النهاردة علشان اختبر حلاوتك. يقول الكتاب تحت ظله اشتهيت ان اجلس، ثمرته حلوة لحلقي. كم حد يقول له اجعل هذا الاختبار اختبار النهاردة، ان يكون علم المحبة وانت داخل معايا كده ابص على العلم الاقيه علم محبة، انه احبني حتى الموت، موت الصليب. تعالى رب حتى ما أأخذ من حلاوتك ومن جمالك ومن رائحتك الزكية. رب نشكرك من أجل كلام الكتاب المبارك. ثبت الكلام في حياتنا يا سيدنا، اجعلنا نسلك به يا رب. واللي مش قادر يدخل النهاردة خليه يدخل معاك النهاردة، واللي مش قادر يا رب واللي خد شركة معاك لكن طلع برا الشركة رجعه النهاردة وادخله لبيت الخمر، رجع ورد لنا بهجة خلاصنا في اسم المسيح يسوع. أصلي ولك كل المجد. آمين.